القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. تعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي فاز؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. مستمعينا الأعزاء، ومع بعض أخبار دار الأوبرا المصرية الفنية نبدأ اللقاء. استمرارا لسلسلة أعظم السيمفونيات، قدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، تضمن السيمفونية الثالثة لميلر. وبتعد السيمفونية هي من أطول مؤلفاته بسبب حركاتها المتعددة، وبيعتبر العمل عمل ثري وبيضم 6 حركات. والعمل قدم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة. أعزائي المستمعين، وفي إطار النشاط الثقافي والفكري برئاسة الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، قدمت أمسية للشاعر الكبير الدكتور أحمد تيمور، وقدمها الإعلامي الدكتور جمال حماد تحت إشراف الفنان أمين الصرفي. من خلال الأمسية ألقى الشاعر الدكتور أحمد تيمور أبيات من أشهر دواوينه الشعرية، منها ثنائية الطفو والغرق، العصافير في زيها القاهري، وعشب يحجب النخيل. الورد جميل جميل، الورد الورد جميل جميل، الورد الورد جميل، ودوم أوراق عليها دايل من الأسواق. معاكم بنقدم بانوراما الفن، والنهاردة احنا داخل قاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية بدار الأوبرا المصرية، وملتقى جديد من نوعه، الملتقى الأول للفنون الخزفية والنحت، ملتقى فنوم. هنتعرف أكتر على الملتقى من خلال كوميسور الملتقى الدكتور أحمد عبد الكريم النحات المعروف. أهلا بك يا فندم على موجاتنا، موجات البرنامج العام. أهلا وسهلا بحضرتك. أول ما نبتدي كده ونقول ملتقى خنوم، ومعروف إن الاسم كان في يعني في اللغة المصرية القديمة، ندي فكرة كده للسادة المستمعين عن الاسم ومعناه. هو تم اختيار خنوم لأنه إله الإبداع الذي أبدع الإنسان على عجلة الخزف، فهو مرتبط بالتشكيل الخزفي ومرتبط بالفن التشكيلي بشكل عام، وهو عند المصري القديم. عند المصري القديم مش يعني هي طبعا كلها رمزيات، احنا لا نؤمن بما آمنوا، لكن هي الفكرة الأساسية ان هو كان في اعتقاده ان في إله بيبدع، وطبعا هو الإله سبحانه وتعالى موجود، هو أبدع الإنسان، فممكن يكون كان رمزية لفكرة الإبداع في حد ذاته. دكتور أحمد، اسمح لي نقول يعني بداية موفقة وجميلة للملتقى في دورته الأولى، ومجموعة من المشاركين وأعمال جذابة، فعلا كل عمل بيميز يعني صاحبه ومختلف عن الآخر. اسمح لنا بس في البداية، كم دولة مشاركة؟ 10 دول من ضمنهم مصر، 5 دول عربية، ومصر الدولة السادسة، و4 دول أجنبية. عدد الأعمال بقى اللي موجود داخل قاعة صلاح طاهر في المنطقة ما عدتهاش، لكن هو كل فنان بيشارك بعملين أو 3 أو 4. التقييم كان من خلال حضراتكم لنوعية الأعمال، حسب الخامات، حسب الحجم، حسب إيه بالظبط؟ والله هو ده مش معرض مستقل، ده هو امتداد لفعالية كانت موجودة في مصنع الخزف الصيني، فالفنانين جم واشتغلوا وتلاحموا مع بعض واشتغلوا قدام بعض، فهو ده بعض النتاج اللي موجود. تم اختياره طبعا من خلال الكوميسير للتنسيق بين أفضل الأعمال اللي اتعملت. في أعمال الفنانين بيقتنوها من أعمالهم، وفي أعمال بتقتنى للرعاة، ممكن يبقى في مقتنيات لسه. أنا ودكتورة منال رئيس الملتقى هنقعد ونحدد الأعمال المنتقاة للاقتناء. دكتور أحمد عبد الكريم، كوميسور الملتقى الأول للخزف والنحت، قاعة صلاح طاهر الأبواب بتفتح الساعة كام، والمعرض مستمر أو الملتقى لغاية إمتى؟ هو الملتقى هيقعد أسبوع تحت استضافة طبعا القاعة. المواعيد الرسمية غالبا أنا مش عارفها أو بس هي ممكن تكون من الساعة 10 صباحا، في فترة راحة في المنتصف الظهيرة، واحدة الخمسة، وبعد كده من 5 لـ9، ومجانا اللي عايز يجي يشوف الحاجات الجميلة. الأوبرا كلها بابها مفتوح للناس، بالنسبة للفعاليات الفنية ما فيش تذاكر، ما فيش كده، ويشرفنا طبعا وجود الناس كلها، لأن هيتعرفوا على أنماط مختلفة الفنانين، إذا كان من أمريكا أو الهند أو الأرجنتين أو النمسا الفنانة أن حد جميل جدا يعني، والفنان سراج، وأمريكا الفنانة ستيلا، فكل ده دي فنانين. وحسن كل فعلا عمل بيعبر عن الدولة أو عن صاحبه بالفعل، دي حقيقة. ملتقى جميل جدا. في وطبعا من الدول العربية في عندنا العراق نرمين، تونس سارة، والسعودية دكتورة منال، وعندنا الأردن يعقوب، والكويت علي العوض، كلهم فنانين يعني ممارسين الخزف بشكل قوي جدا وليهم بصمة في مجال الخزف الدولي. يعني كلهم بنلتقي في الملتقيات الدولية، فهم معروفين على مستوى العالم. اللي بيجي أنا شفت ده لاحظته في الافتتاح، بيبقى مش متخيل كم الجهد اللي بيتعمل لغاية ما المنتج ده بيطلع، سواء من النحت أو الخزف والألوان والتشكيلات الجميلة اللي موجودة. يعني لو حاجة يعني الحجم المتوسط اللي احنا شايفينه ده بياخد كام يوم في العمل يا دكتور أحمد؟ والله دورة أي عمل خزفي الحد الأدنى بتاعها 9 أيام. يعني 9 أيام ده اللي هو تشكيل وتكثيف وحرق أولى وان فاير، وتاني بعد كده جليز، وبعد كده تو فاير، ولو هنشتغل بقى أوفر جليز هنخش 15 يوم من أول مرحلة لآخر مرحلة. الأعمال الجميلة دي حد ممكن ما عندوش فكرة عن النحت أو الخزف يقدر يتعلم؟ يتعلم منها هي كعمل فني؟ لا طبعا، لكن لا يتعلم يعملها. يتعلم يعملها دي سهلة، لأن في ورش للحاجات طبعا، في ورش كتير بتعلم الخزف عايز طول البال وصبر الخزف. يا الحياة كلها عايزة طول البال وصبر يعني مش الخزف بس. يعني احنا خلق الإنسان في كبد، هو الإنسان حياته كلها عايزة يبقى متأني فيها وواخد كل حاجة في مكانها. لكن هو الخزف تحديدا طبعا طبعا، وعايزة كمان مش صبر بس، ده ممكن بعد ما الشغل يخلص ويتعرض ويتكسر. فهي عايزة حد مؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. هي الفكرة الأساسية إن فعلا الخزف مادة حساسة جدا، ممكن مراحل كتير جدا يحصل لها ديفورميشن والحد النهاية يعني. فلازم الفنان يبقى صبور وخلوق كده. دكتور أحمد عبد الكريم، نقول مبروك الملتقى الأول للخزف والنحت، ملتقى خنوم، وإن شاء الله النجاح والتوفيق والملتقيات القادمة إن شاء الله. إن شاء الله، ودايما تبقوا معنا ودايما صوتنا يبقى مسموع للناس من خلالكم إن شاء الله. ودعوة بنوجهها من خلال موجاتنا، موجات البرنامج العام وبانوراما الفن، لزيارة الملتقى بقاعة صلاح طاهر دار الأوبرا المصرية، وإن شاء الله تتبسطوا بإذن الله. شكرا يا دكتور أحمد. الله يخليك. مضناك جفاه مرحد وبكاه ورحم عوده، مضناك جفاه مرحد وبكاه ورحم عوده، حيران القلب يستهوي الورق تاوه ويذيب الصخرة نهوده، يستهوي الورق تاوه ويذيب الصخرة نهوده، ويناجي النجم ويسعده، ويقيم الليل ويقعده. الحسن حلفت بيوسف والصورة أنك مفرده، الحسن حلفت بيوسف والصورة أنك مفرده، وتمنت كل مقاطعة يدها لو تبعث تشهده. Thank you.